بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هنا ملاحظة في صفحة 354 كلام تيمية السابق، قوله: ومثل هذا كثير في القرآن، ومثل هذا كثير في القرآن ومن سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين، فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته يبلغونهم دينه ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون بهم فقد أصاب في ذلك. وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة، حجة قاطعة. هذا يدل على أن الإجماع أراد به ما يتعلق بالمشايخ، مشايخ العلم والدين، وقوله من سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين بدون واو، هي التي أشكلت علينا بالأمس. من سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين بدون واو، فأثبتهم مصائط إلى قوله وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة، هكذا في الفتاوى. لازال الشيخ رحمه الله تعالى يبين الأدلة التي استدل بها العراقي في إثبات جواز الاستغاثة، وهو يردها دليلا. وهذه كما رأيت أنها أدلة فيها تكلف، فيها تحريف لكلام الله تعالى، وكذلك ما يستدل به من كلام المفسرين، فكله تحريف لكلام الله تعالى وكلام أهل العلم. قال فصل: قال العراقي: الدليل الرابع قوله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. أين جواز الاستغاثة في هذا النص؟ ليس فيه دليل البتة. قال المفسرون: والعبارة للبغوي أي يجيب الذين آمنوا إذا دعوه، يجيب الذين آمنوا إذا دعوه. قال أبو صالح: يشفعهم في إخوانهم ويزيدهم من فضله، يشفعهم في إخوان إخوانهم، يشفعهم في إخوان إخوانه، وليس فيه دليل على جواز سؤالهم من دون الله تعالى. والجواب أن يقال إن قول أبي صالح في الآية لا يدل على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يسألهم الناس ويستغيثون به، وهو كما سينص المصنف رحمه تعالى أن هؤلاء كلما وجد الفضل في شخص أو في طائفة جوزوا سؤالهم من دون الله. هذه القاعدة، نهيك عن مسألة الكرامة، متى ما وجد الفضل والدليل الشرعي دال على فضل زيد من الناس أو طائفة أو أصحاب وصف، حينئذ ثم السؤال، وحينئذ يجد كثيرا من الآيات على هذا المعنى، كثيرا من الآيات. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. الله عز وجل يجيب من دعاه من المؤمنين، هل في ذلك أنهم يسألون من دون الله تعالى؟ لا شك أن هذا من التحريف. قال: إن قول أبي صالح في الآية لا يدل على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يسألهم الناس ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الشفاعة، وأن الله يفعل لأجلهم إذا استغاث بهم العباد ودعوهم مع الله، دعوهم مع الله. هذا لا يقوله مسلم لأنه شرك بالله تعالى، لا يصدر عن مسلم البتة. وتقدم أن هذا هو بعينه ما حكاه تعالى على المشركين بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الآية محكمة، آية محكمة تفسر لك حقيقة الشرك، حينئذ تبين هذا بذاك. وبقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. خص هذا الصنف الذين لم يتعلقوا على الشفعاء ولم يتخذوهم أولياء من دون الله بالنذارة بالقرآن، لأنهم هم المنتفعون بها. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، كما جاء قوله هدى للمتقين، وكما مر معنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة. تخصيص بأهل الإيمان وأهل التقوى لا يدل على ماذا؟ على أن من سواهم لا يكون مخاطبا بالنص، لأن الخطاب خطاب القرآن عام يشمل الكفار مطلقا، ويدخل في ذلك من استجابه، يدخل في ذلك من، لكن يخص أحيانا بل كثيرا في القرآن المؤمنون لكونهم هم الذين ينتفعون به. هذا وجه في جميع ما يمر بك في القرآن. ولذلك قال تعالى: هدى للمتقين، وليس هداية للمتقين فقط، هدى للعالمين، هذا الأصل. قال: لأنهم هم المنتفعون بها القابلون لها. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والشفاعة كلها لله، لا يملكها أحد سواهم، فلا تطلب إلا منهم، ولا يلزم من إثباتها على الوجه الذي صحت به الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطلب من غير الله ويدعى بها سواهم، أو لها أو هناك في النسخة الأخرى لها ويدعى بها سواهم. يعني إذا قال الله تعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء يشفعون، لا يلزم من ذلك أن تأتي وتسأل العلماء، أو أن الشهداء يشفعون، لا يلزم من ذلك أن تذهب إلى الشهيد ومن يظن أنه سيستشهد أن تسأله، صح أو لا؟ فإذا دلت الأخبار على أن هذا الصنف سيشفع بإذن الله تعالى، أو أن منهم من سيشفع، لا يلزم من ذلك ماذا؟ التوجه إليه. فإن هذا نفس دعوى المشركين، والعراقي ظن أن إثبات الشفاعة دليل على طلبها من العبادة، إثبات الشفاعة دليل على طلبها من العبادة. ولذلك مر معنا في سلسلة ما يتعلق به طلب الشفاعة ممن يظن أنه سيستشهد، سيدخل معركة يقول إن قبلك الله تعالى فاشفع لي، هذا لا شك أنه شرك أكبر. والعراقي ظن أن إثبات الشفاعة دليل على طلبها من العبادة وعلى الاستغاثة بهم والتوجه إليهم والنذر لهم، وهذا مفهوم الجاهلية الأولى. والشفاعة يوم القيامة يؤذن فيها لمن شاء الله من النبيين والملائكة والمؤمنين وأطفالهم، وعلى زعم هذا العراقي يستغاث بهم ويدعون مع الله في هذه الحياة الدنيا. هذا يصلح شاهدا لمسألة نفسها أن السؤال في الدنيا يعتبر باطلا لا يجوز، بل هو شرك. وهذا عين مذهب أبي جهل وشيعته الذين قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فاصل. قال العراقي: الدليل الخامس قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا دليل على جواز سؤال الموتى، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، بإجماع المفسرينها ماذا؟ في الحي الحاضر فيما يقدر عليه. قال: ووجه الاستدلال أن الله تعالى نسب الاستغاثة إلى غيره، فاستغاثة كأن اللفظ هذا صار من الخصائص، فإذا أضيف لأحد من المخلوقين حينئذ يضاف إليه المعنى الذي يكون خاصا بالله عز وجل. هكذا فهم العراقي، هكذا يفهم أن اللفظ هذا أطلق ويراد به معنى خاص إذا تعلق بالله تعالى، ثم إذا أطلقه الله تعالى في مخلوق يفسر بالمعنى الذي هو من خصائص الرب جل وعلا، وإذا كان كذلك هو عين الشرك، لكن هذا ليس كذلك، هو باطل. أن الله تعالى نسب الاستغاثة إلى غيره، ولو كان ذلك ممنوعا لما جازت النسبة. وأما ما قيل تضعيف هذا، ما قيل إن هذا حي وله قدرة، فإن نسبة القدرة إليه استقلالا فهو كفر، هكذا. فإن نسبة هذا في النسخة المحققة الأخرى، فإن نسب القدرة إليه استقلالا فهو كفر، قدرة إليه استقلالا، هذا كما مر حكى الاتفاق عليه أن إضافة القطع للسكين أنها هي المستقلة أنه كفر باتفاق، أو سلم به بهذا. فاستغاثه الذي من شيعته، لو جعل استقلالا هذا كفر، هذا يعتبر كفرا، وإن كان بقدرة الله وهو سبب ووسيلة فلا فرق بين الحي والميت، فلا فرق بين الحي والميت، يعني سوى ماذا؟ حي بي بالميت والميت بالحي، قاس الميت، هنا النص في الحي، قاس الميت على الحي. فإن الميت له تسبب بدعاء أو كرامة، وأن الله يقدره، والجميع راجع إلى قدرة الله. وإذا لم تنسب الإغاثة إلى الله على الحقيقة ولغيره على التسبب والمجاز تكون ممنوعة، كما مر معنا أن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل في جميع الأفعال مطلقا، ليس خاصا بما ذكر عنده لأنه جبري. حينئذ إذا فعل العبد فعل المخلوق فينسب حقيقة الله تعالى، وينسب للعبد مجازا. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة عن نفسه لما قال أبو بكر: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا المنافق كما مر معنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، يعني من باب ماذا؟ لا يستغاث بي حقيقة لكن مجازا، يعني يستغاث، إذن النتيجة ماذا؟ أنه يستغاث، لكن لما كان الفاعل الحقيقي للغوث والله عز وجل نفى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال لا يستغاث بي حقيقة، هذا لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه نفي الاستغاثة مجازا، يعني أشبه ما يكون بالتورية، أشبه ما يكون بي مثل، لا يستغاث بي يعني حقيقة، وإنما أراد به ماذا؟ يستغاث بي لكنه مجازا. حينئذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله تعالى، والفاعل المغيث الحقيقي من هو؟ الله عز وجل. هكذا فهم الحديث. قال مع أنه صلى الله عليه وسلم حي وله قدرة، حي وله قدرة، وقال لا يستغاث به. إذن تخصيص فاستغاثه الذي من شيعته بأنه الحي الحاضر القادر هذا اعترض عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستغاث به وهو حي حاضر، فأبطل العلة، أبطل العلة. ولكن أراد تعليم أمته أن يعتقدوا أن الاستغاثة على الحقيقة لا تكون إلا لله، لا تكون إلا لله. كأن عباد القبور يوجه إليهم رسالة، استغيثوا به بالموت، لكن اعتقدوا أن المغيث الحقيقي هو الله عز وجل، وهذا معنى ماذا؟ نفي الاستقلال. وأما في الصورة فهي ثابتة. وأما نسبته للمخلوق مجازا فجائز، فجائز كما في هذه الآية. إذن جعل الاستغاثة في الآية هي الاستغاثة المتعلقة بالله عز وجل، وكما في الحديث الصحيح في دعاء الاستسقاء اللهم اسقنا غيثا مغيثا، غيثا مغيثا، فجعل الغيث هو فاعل الإغاثة مع أنه عرض، يعني سمى الماء، سمى المطر، جعله مغيثا، حينئذ يكون مجازا، يكون مجازا. قال فجعل الغيث هو فاعل الإغاثة، هو فاعل فاعله، يجوز الوجهان، هو فاعل الإغاثة مع أنه عرض، مع أنه عرض، يعني المطر عنده عرض ليس بجوهر. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، ورحمة الله غيره، رحمة الله غيره، مع أن الله جعل بعض مخلوقاته رحمة، قال وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، هذا كله هذيان. والجواب أن يقال وقوف أهل البصائر على هذا الكلام يكفي في رده وإبطاله، يعني بمجرد قراءته، ولا سيما من عرف عقيدة السنة والجماعة يعلم أن هذا الكلام كله ماذا؟ كله تخليط وتلبيس وتدليس، وأن الرجل لم يشم رائحة التوحيد. وقوف أهل البصائر عن هذا الكلام يكفي في رده وإبطاله وبيان ما فيه من الجهل الغليظ. وهذا الصنف من الناس إنما أتوا من بعدهم عما جاءت به الرسل وكونهم أجانب عنه، ليسوا من أهل الوراثة النبوية، فهم في ظلمات بعضها فوق بعض. وهذه الآية الكريمة فيها الخبر عن الإسرائيلي، لأنه استغاث موسى على القبطي الذي من عدوه. والأفعال العادية، والأفعال العادية القائمة بفاعلها تنسب إليه وتضاف إليه حقيقة، كذلك من أكل فهو آكل ينسب إليه، وإذا استغاث به فيما هو حي قادر قادر حينئذ يضاف إليه استغاثه، ولا إشكال فيه. هذا عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة ينسبون الفعل إلى الفاعل حقيقة بخلاف الجهمية. قال والأفعال العادية القائمة بفاعلها تنسب إليه وتضاف إليه حقيقة، من إضافة الفعل إلى فاعله. فيقال أكل لأنه فعل الأكل، وشرب لأنه فعل الشرب، هكذا هذا عند العقلاء. وقام وقعد وقال وحكى ودعا واستغاث حقيقة لا مجازا، حقيقة لا مجازا، وإن كان الله عز وجل هو الخالق لا يلزم من ذلك، فإضافته إلى المخلوق إضافة على وجه الحقيقة. قال حقيقة لا مجازا بإجماع العقلاء، ولم يخالف في إضافة الأفعال إلى فاعلها حقيقة إلا من هو من أجهل الناس وأضلهم عن سواء سبيل. وهذا لم نقل بمنعه، لأنه يرد على الوهابية وأراد أن يدافع، وهذا لم نقل بمنعه حتى يستدل علينا بالنسبة التي في الآية، مع أن الاستدلال بها يترجم عن جهل المعترض وعدم فهمه عن الله. وقد نسب الرب تبارك وتعالى إلى أعدائه ما نسبوه إليه من اتخاذ الصاحبة والولد وجعل الشركاء معه، والنسبة لا يستدل بها من يعقل ما يقول، يعني بمجرد النسبة لا يدل على أنه ماذا؟ أنه حق في نفسه. ولذلك حكى الله تعالى عن اليهود وعن النصارى أنهم قالوا وقالوا وقالوا، وهو ماذا؟ كذب. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، نسبة أو لا؟ فيها نسبة، لا يدل على أنها حق، لا حقيقة ولا مجازة. بل الدليل في حكايته على وجه التقرير، دليل في حكايته في ذكره على وجه التقرير، يعني على مدلوله وما دل عليه وعدم الإنكار. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، نسبة مبتدأ وخبر، هذه النسبة المراد ارتباط. وقالت النصارى المسيح ابن الله، هذه نسبة وحكاها الله تعالى. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. فهذا كله منسوب إلى فاعله حقيقة، أفيقال بجوازه يعني كلما وجدت النسبة معناه أنه جائز، والله عز وجل نسب هذه الأقوال وهي باطلة إلى قائليها، وقد قالوها حقيقة لا مجازا. هل مجرد النسبة يدل على أنه حق؟ لا يدل على ذلك. قال وأنه لو كان ممنوعا لما جازت النسبة، لو كان ممنوعا لما جازت النسبة. وهنا أسند ماذا؟ للاستغاثة، فاستغاثة الذي من شيعته على الذي من، إذن بمجرد الإسناد دل على أنه حق. والله تعالى أسند في هذه الآيات ما هو باطل في أصله، وقد قاله من قاله حقيقة. إذن مجرد الإسناد وكونه حقيقة لا يدل على أنه حق في نفسه، بل قد يكون حقا وقد يكون باطلا. ويقال هذا مجاز يصح نفيه عنه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والعراقي جاهل الدين، جاهلي الدين، جاهلي. والعراقي جاهلي الدين والمذهب واللسان، واللسان هنا الطامة اللسان هذا. بل الجاهلية لا تقول إن النسبة إلى الفاعل مجاز، ولا تقول إنها تدل على عدم المنع، وإنما ينظر فيه باعتباره، قد يكون مجازا وقد يكون حقيقة، قد يكون حقا وقد يكون باطلا. إذا مجرد النسبة لا تدل على شيء البت، هذا الأصل. قال ولا تقول إنها تدل على عدم المنع مما نسب إلى فاعله، والغرض بيان ما في هذا، ما في كلام هذا البليد، بليد من الفساد المتناهي. والآية ليست مما نحن فيه، فإن الإغاثة المثبتة ليس الدليل على إثباتها النسبة، وإنما هو ما جاءت به الشريعة الكاملة من جواز معاطاة الأسباب العادية واستعانة الخلق بعضهم بعضا في الجملة. والدليل من الآية ترك إنكاره وسياقه على وجه التقرير، لأنه ما أنكره، أقره الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته، إذن هذا أقره الله تعالى فلا يكون منكرا، لا لكونه أسند الفاعل إلى آخره. قال ومسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت في الأسباب العادية للضرورة والحاجة كما مر معنا. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناوليه. وقول العراقي أما ما قيل إن هذا حي وله قدرة، فإن كان نسبة القدرة إليه استقلالا فهو كفر، وإن كان بقدرة الله وهو سبب ووسيلة فلا فرق بين الحي والميت. إن رددنا ذلك إلى الله تعالى فلا فرق بين الحي والميت، وإن رددناه إلى ذات الشخص فهو غلط، خطأ هذا المعنى. فيقال هذا تخبيط وهذيان، فإن المسلمين متفقون على قول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني وقع هذا الشيء، فإذا وقع دل على ماذا؟ على أن الله تعالى قد شاءه. يؤمنون بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، خلق في الحي اختيارا ومشيئة، اختيارا ومشيئة، بها يثاب وبها يعاقب وبها يكلف. والميت ليس له قدرة الحي ولا يكلف، هذه من الفروق بين الحي والميت، هذا كما ذكرت لك قلة من ينص على مسألة التفرق بين الحي والميت فيما يقدر عليه لو كان حي، هذه من المسائل المشكلة عصرية، حينئذ ما ذكره في الدرس الماضي وهذا المعنى كذلك. فهذا الميت قد سلب القدرة، قدرة على ماذا؟ على كل شيء، ما لا يقدر عليه لو كان حيا، واستوى فيه الأمران، ما يقدر عليه لو كان حيا مسلوب القدرة أو لا مسلوب. إذن لو سألته، سألته ماذا؟ ما لا يقدر عليه إلا الله، فرجع المعنى إلى شيء واحد، إلى شيء واحد، تلبه في هذا. قال والميت ليس له قدرة الحي ولا يكلف، بل ينقطع عمله بموته وتطوى صحيفته فلا يسأل ولا يستفتى، ولا يستفتى. لو كان حيا وكان أهلا للفتوى جاز، جاز. ولا يستفتى لو كان ميتا، لو استفتاه رجع الحكم. ولا يرجع إليه في شيء مما للعباد عليه قدرة. وسائر الحيوان يفرقون بين الحي والميت، حيوان يعني حتى القطط تفرق بين الحي والميت. والعراقي يقول لا فرق بين الحي والميت، قال تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ما يستوي، الله عز وجل فرق بين الحي والميت. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. واستغاثة الحي بالميت ليست سببا كاستغاثته بالمخلوق، يعني الحي فيما يقدر عليه. واستغاثة الحي بالميت ليست سببا شرعيا، ليست سببا شرعيا كاستغاثته بالمخلوق، يعني استغاثة الحي بالمخلوق يعني الحي فيما يقدر عليه. ولم يجعل هذا سببا إلا عباد الأصنام، عباد الأصنام الذين هم أضل خلق الله، يجعلون الأموات سببا ووسيلة. والميت ليس في الفطر والعقول السليمة ولا في شرع الله وما جاءت به رسله أنه يدعو لمن دعاه. والكرامة ليست من فعل، لو حصلت، لو حصل شيء قلنا ماذا؟ يعتبر كرامة للميت، لكن ليست من فعل، بل هي من فعل الله، ولا تدل على جواز السؤال كما مر معنا. قال بل هي فعل الله، والمكرم لا يدعى ولا يستغاث به ولا يرجى لشيء من الشدائد الأمل الصوفية، بل هذا فعل المشركين كما تقدم. والقول بأن الله يقدره ظن وخرص لا يرجع إليه في دينه إلا ضال يتمسك بالأوهام الوثنية. يعني العراقي يقول ماذا؟ الله عز يجعل فيه قدرة، من أين جئت بهذا؟ ليس عليه دليل البتة. وقوله الجميع راجع إلى قدرة الله لا ينقذه من المحذور، يعني كونه سلم أن هذا أو ذا كله بفعل الله تعالى لا يجعله ماذا؟ قد خرج عن المحرم وعن الشرك. ولذلك عرفنا فيما سبق أن المشركين الأول جعلوا الأصنام وصائط مع اعتقاد ماذا؟ أن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. إذن ردوا الأمر إلى الله تعالى، سلموا، الجواب لا. قال وقوله الجميع راجع إلى قدرة الله لا ينقذه من المحذور، فإن المشركين يعترفون بربوبية الله لآلهته، لأن هذا مرد إلى ربوبية، ويعلمون أنها لا تستقل بشيء دونه، ولا تجوز نسبة الإغاثة إلى الموت إلى الموتى والغائبين ولو مجازا، ولو مجازا لا يقول هذا فعله الميت ولو على وجه المجاز هل يعتبر كذبا، ولا تجوز نسبة الإغاثة إلى الموتى والغائبين ولو مجازا لاختصاصه تعالى بالعلم والقدرة والغوث الباطني. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الاستغاثة عن نفسه حماية للتوحيد وصيانة لجانبه لا يستغاث به، وأدبا مع ربهم، لا لأن الإغاثة لا تنسب إلى المغيث بالسبب العادي حقيقة، لأن جائزة، عرفنا الاستغاثة على نوعين، وأنها تنسب مجازا كما توهمه هذا الغبي الأكبر، ولم يرد تعليم أمته أن الاستغاثة إنما تنسب للمخلوق مجازا، يعني أراد بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي أمته أدبا أن الاستغاثة مطلقا ولو كانت من الميت تنسب إلى الله تعالى، لا تنسب إلى حي ولا إلى ميت ولو حصل ما ترتب عليه، يعني من باب الأدب فقط، فيستغيث بالميت ويقول ماذا الذي أغاثني الله تعالى. قال ولم يرد تعليم أمته أن الاستغاثة إنما تنسب للمخلوق مجازا، فإنما جاء به من الكتاب والسنة دال على إضافة الفعل لمكتسبه ومن قام به، ولذلك رتب الثواب والعقاب والجزاء والحساب، ولم يقل قول العراقي إلا القدرية المجبرة ومن نحى نحوه من الجهمية، ورد عليهم أهل السنة بما يطول ذكره نقلا وعقلا، يعني المسألة ليس محل بحثي هنا ما يتعلق به بالفعل نحو ذلك، أما هناك في كتب المعتقد. وقالوا لو كان مجازا لصح نفي أفعال المكلفين عنه، وكانوا بمنزلة الجمادات التي يحركها الغير ويفعل بها من غير قصد لها ولا اختيار، لأن ما فعلت، لأنه إذا نسبنا الأكل إلى زيد من الناس مجازا، المجاز يجوز نفيه، يجوز نفيه، إذا ما فعل، يعني إذا جميع الأفعال ماذا؟ جاز نفيها. قال وكانوا بمنزلة الجمادات التي يحركه الغير ويفعل بها من غير قصد لها ولا اختيار، ويكون التعذيب من جهة الرب جل وعلا والثواب يرجع إلى مجرد المشيئة والإرادة من غير فعل للعبد يستحق به الثواب والعقاب. لو كانت هذه الأفعال المعاصي والطاعات تنسب إلى فاعليها مجازا حينئذ لم يفعلوها، إذن عذبهم الله تعالى على أي شيء؟ على ما لم يفعلوا. أثابهم على أي شيء؟ على ما لم يفعلوا. وأما إضافة الإغاثة والإنبات إلى الغيث والربيع كما في الحديث وكما في قولهم أنبت الربيع البقلة، إسناد المجازي معروف عند أهل البيان، فلم يجعل الغيث فاعلا والربيع فاعلا كما زعمه هذا العجمي الذي لا يعقل شيئا من اللغة، غاية ما قالوا إنه مجاز عقلي كما يعلم من رسالة السكاكي مفتاح العلوم. والإضافة تقع ولو لأدنى ملابسة، يعني ما يتعلق بالمجاز العقلي ذكرنا هناك الجوهر أنه قد يستعمل عند الأشاعرة، فانتبه له، يستعمل عند الأشاعرة كلما جاء ما يضاف إلى الأسباب العادية التي لها تأثيرها بقدرة الله تعالى جعله من الإسناد العقل المجازي، وهو الإسناد المجازي والعقلي عنده. وقول العراقي فجعل الغيث هو فاعل الإغاثة مع أنه عرض غيثا مغيثا مغيثا، جعل الغيث هو الذي ماذا؟ هو الذي يغيث، فجعل الغيث هو فاعل الإغاثة مع أنه عرض، هذا مما يدل على أنه لا يفرق بين العرض والجوهر. كيف يكون عرض؟ عجيب، هذا يشرب، يعني يوضع ماء ويشرب. ومن بلغ جهله إلى هذا الحد سقط الكلام معه، هو سقط من بعيد لكن لا بد من ذكر ما ذكره. والقصد إعلام الطالب أن أعداء شيخنا من أجهل الورى وأضلهم. وأما قول العراقي وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث ورحمة الله غيره، رحمة الله غيره، مع أن الله جعل بعض مخلوقاته رحمة إلى آخر ما قال. فهذا القول قول المعطلة غلاة الجهمية، قول المعطلة غلاة الجهمية الذين عطلوا صفات الله ولم يثبتوا إلا ذاتا مجردة عن صفات الكمال ونعوت الجلال. قالوا الصفة غير الموصوف، لو أثبتنا صفات للذات لزم من ذلك تعدد الآلهة، ولذلك نفوا الصفات، هذا الأصل عندهم، ونعوت الجلال، وتأولوا ما ورد من الصفات بالكتاب والسنة على مفعولاته ومخلوقاته. وهذا الصنف من أكفر خلق الله وأجهلهم وأعظمهم شركا، والشرك والتعطيل قرينان متلازمة كما مر معنا. وكلام العلماء وكلام علماء الأمة في تكفير هذا الصنف كثير بالأعيان، كثير لا نطيل بذكره، يعرف صغار الطلبة ويجهله الآن كبار أهل العلم. إذا عرفت هذا وعرفت قول العراقي مع أن الله جعل بعض مخلوقاته رحمة، فهذا صريح في أنه يرى ويعتقد أن الرسول استغاث بمخلوق، لأنه يذهب إلى أن رحمة الله غيره. وما أظن أمة من الأمم تنسب نبيه ورسوله إلى أنه يستغيث بغير الله في شدائده ومهماته. وهذا التخليط وهذا الكفر الشنيع ما سمعته قط من قبل، ما سمعته قط قبل الوقوف على كلام العراقي. فسحقا له سحقا وبعدا له بعدا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني جعل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بغير الله تعالى، كأنه أراد أن يقول الشرك الأكبر الاستغاثة بغير الله فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما استطاع أن يصرح بذلك. فصل. قال العراقي الدليل السادس قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مرت معنا الآية مرارا. قال البغوي وذلك أن المشركين أصابهم قحط شديد حتى أكلوا الجيف فاستغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه، وكشف الله عنهم ببركته ودعوته. ولو كانت الاستغاثة بالأنبياء وغيره من المسلمين دعاء وشركا لم يقل لهم قل ادعوا الذين زعمتم، ادعوا الذين يعني أذن لهم ماذا في الدعاء، لأن استغاثتهم كانت بالنبي صلى الله عليه وسلم هو غير الله، فكيف لا يعيرهم لما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاثوا به وهم قد دعوا غير الله على قول هؤلاء المانعين. هذا كلام ركيك، لكن أراد ماذا؟ أن الآية لها سبب، سبب نزول، وهو أن هؤلاء الصحابة استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم الله عز وجل لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، فعلوا فيه ماذا زعمتم. قال وظاهر تفسير الآية يدل على أن الله رضي لهم استغاثتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتهددهم على دعاء غيره من الأصنام، يحصلون الشرك بماذا؟ في الأصنام. كلما جاء لفظ الشرك وما يتعلق به عند هؤلاء يجعلون ماذا؟ الأصنام، اللات والعزى، وهذه من الشبهة التي ذكرها الشيخ رحمه تعالى في كشف الشبهات، أن الشرك هو عبادة الأصنام، هكذا يعرف الشرك، الشرك هو عبادة الأصنام. أين هذه الأصنام التي كسرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن لن يقع ماذا؟ لن يقع الشرك. قال ولا يقال إنهم استغاثوا به في حياته ولا قدرة، لأننا نقول لا قدرة لمخلوق إلا بالله في الحياة والممات، هذا سلب، سلب القدرة جبري. فهو صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ثبت أنه يدعو، أين ثبت؟ فما جاز طلبه في حياته لا مانع من طلبه بعد، هذا من أصوله، ما جاز أن يطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته جاز أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بعد موته، مع أنه قد ورد عن الصحابة الطلب منه بعد وفاته، كذب، كما في حديث عامر رمادة وغيره ولم يرد نهيه، كذب، كل مجموعة كذب افتراءات. والجواب أن يقال في هذا الكلام من الجهل والظلم ما لا يحيط به إلا الله تعالى. فأول ذلك كذبه على البغوي رحمه الله، فإنه ذكر ذلك عند الكلام على آية سورة الإسراء لا على آية سبأ. ومن ذلك قوله، يعني قول داود جرجيس، فلو كانت الاستغاثة بالأنبياء وغير من المسلمين دعاء وشركا لم يقل لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، يعني كأنه أذن لهم، لأن استغاثتهم كانت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو غير الله. فهذا الكلام جهل متناهن وضلال بعيد، وأوضح دليل على انطماس بصيرته، فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو والله لهم، كلما جاء لفظ التوسل أو الاستغاثة، استغاثة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي محمول على ماذا؟ على طلب الدعاء، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه. فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم كما كان أصحابهم يأتونه ليستغفر لهم، قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وذم من أعرض عن المجيء إلى رسوله ليستغفر لهم في حياته عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وقال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا لا ينكره مسلم، لا ينكره مسلم، وليس مما نحن فيه، ولا يرد على الآية الكريمة. والممنوع ما هو من جنس دعاء المشركين لآلهتهم. وأما دعاء الحي الحاضر لأخيه المسلم فهذا من المستحبات لا من الشركيات، وهذا الجنس لا يسمى استغاثة، لا يسمى استغاثة. والمسلمون يتوسلون بدعاء الشيوخ وأهل الصلاح في الاستسقاء، ولا يقول مسلم إنهم هم الذين أغاثوا العباد يعني المسؤول والبلاد كما يزعم هذا الضال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، مر معنى هذا. ولا يقول مسلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم استغاث بعمر، يعني مجرد السؤال لا يسمى ماذا؟ لا يسمى استغاثة. ومر معنى كلام تيمية أن ثم فرقا بين التوسل والإغاثة، ولا يسمى التوسل ماذا؟ إغاثة، لا في لغة العرب ولا في لغة أمم من الأمم. قال: والمغيث هو فاعل الإغاثة لا طالب الإغاثة، والرسول صلى الله عليه وسلم طالب من ربه ساع، إذن هو طالب لا يكون مغيثا، والمغيث هو فاعل الإغاثة وهو الله عز وجل. يأتي الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه، فالمغيث هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ سائل فقط، والسائل لا يسمى، لا يسمى مغيثا. قال: والرسول صلى الله عليه وسلم طالب من ربه سائل لا فاعل للإغاثة. وقد مر كلام شيخ الإسلام في أن المغيث هو الفاعل للإغاثة، ومن زعم غير ذلك فقد أخطأ فيما نسبه إلى لغة العرب وغيرها من الأمم، وغيرها من الأمم. إذا تبين هذا عرفت أنهم لم يفعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعلونه عند آلهتهم من الدعاء والخضوع ونحو ذلك من أنواع العبادات، ونحو ذلك من أنواع العبادات، حتى يقال لم ينكره تعالى عليهم ولم يعيرهم به بل أجازه ورضيه، هو فهم ماذا؟ أن هذا الاستغاثة هي الشركية، وأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فقال أقرهم الله تعالى، لم ينكر عليهم. ولو كان كذلك لكان نعم استدلال صحيح، لكن لم يقع، وإنما فيه ماذا؟ طلب السؤال وطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه جل وعلا، حتى يقال لم ينكره تعالى عليهم ولم يعيرهم به بل أجازه ورضيه. ومقتضى تقرير العراقي أن الاستغاثة التي تقع عند الأصنام تجوز بالأنبياء والصالحين، التي تقع عند الأصنام، لأن الشرك عندهم عبادة الأصنام، تجوز بالأنبياء والصالحين. ولم يفرق بين ذلك وبين الطلب من المخلوق ما يقدر عليه من الدعاء ونحوه، فجعل المسألتين مسألة واحدة، يعني سوى بين المختلفين والباب بابا واحدا. وفساد هذا يعلم بالعقل والفطر قبل البحث عن الدليل السمعي والنظر. لماذا؟ لأنه شرك أكبر، والشرك يدرك بماذا؟ بالعقل. فإن الله جبل الخلق على التمييز والفرق بين السبب العادي وما يستطيعه الحي الحاضر وبين غيره من الأمور الكلية الباطنة التي ليست من جنس الأسباب العادية، السر الذي مر معنا التأثير. والعراقي أمثاله اجتالتهم الشياطين عن فطرة الله التي فطر عليها سائر الحيوانات فضلا عن الآدميين والمكلفين. والآية الكريمة فيها رد على هذا القول من وجوه: الأول أن سياق الآية للرد على من استغاث بغير الله، أدعوا الذين زعمتم هي الزعم، أن سياق الآية للرد على من استغاث بغير الله ودعاهم بما لا يقدر عليه إلا الله، لكشف الضر بإظهار عجز آلهتهم وأندادهم التي يدعونها مع الله، أنها لا تملك شيئا مثقال شيء، وإذا ظهر عجزهم وعدم ملكهم بطل دعاؤهم وعبادتهم. ومنهم من كان يعبد الملائكة والصالحين، ومن ادعى أن شركهم جنس آخر غير هذا كذبه القرآن، يعني هو يدعي ماذا؟ أن هذا ليس هو الشرك، ليس هذا هو الشرك الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعتقدون أن الشرك بالربوبية، أن الشرك به بالربوبية، ولذلك يخطئون من قال ماذا؟ أن العرب لم يقع منهم شرك بالربوبية، قلنا ليس بصواب، ويخطئون حتى ابن تيمية رحمه تعالى ورد عليه. فكيف ينكره على المشركين الذين عبدوا الملائكة والصالحين ويقره وإرضاه إذا فعل مع عبده ورسوله؟ قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إذن يمكن أن يجعل النبي ربا وكذلك الملك. أيأمركم بالكفر، أطلق عليه ماذا؟ أنه كفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن البغوي ذكر هذا في تفسير آية الإسراء، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ولم يذكر هذا الكلام في آية سبأ، والعراقي حرف ولم يميز. وقد تقدم قول المفسرين في آية الإسراء أن سبب نزولها أن أناسا من الإنس كانوا يدعون رجالا من الجن فأسلم الجن وبقيت الإنس على شركه، فأنزل الله هذه الآية وردا عليه، فأنزل الله هذه الآية ردا عليه وخبرا عن الجن الذين أسلموا. وهذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من روايات الثقات، وعنه في رواية أنهم كانوا يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم الجن، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هم عيسى وأمه وعزير والشمس والقمر، والشمس والقمر، وعن مجاهد والملائكة. وقال شيخ الإسلام: إن الآية تعم من ذكر ممن عبده المشركون من الأنبياء والملائكة والصالحين، ففي هذا أن سبب النزول إسلام من أسلم من الجن الذين كانوا يعبدهم الإنس ليس كما ادعاه عراقي. ولو سلم نقول ماذا؟ الاستغاثة هذه فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى السؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه. قالوا المفسرون على هذا: فلا يعدل عنه إلى قول البغوي، لا سيما والبغوي لم يعزو هذا القول إلى من يحتج به، يعني الذي خطأه فيما مر. قلنا الاعتذار أولى، نفس الكلام السابق. الوجه الثالث أنه لو سلم أن المشركين استغاثوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يسلم أن دعاءهم لهم يسمى إغاثة، وقد تقدم هذا. الوجه الرابع أنه لو سلم أن دعاء العباد يسمى استغاثة لكان داخل فيما ورد من النهي عن الاستغاثة بغير الله، والمسلمون متفقون على استحباب طلب دعاء صلى الله عليه وسلم في حال حياته والتبرك بدعواته الشريفة، فظهر أن الدعاء والطلب لا يدخل في مسمى الإغاثة، لا يدخل في مسمى الإغاثة، وإلا وقع التعارض بين الأدلة فظهر. نعم فظلنا، وإلا هو يظن ماذا؟ الدخول، لا يظن عدم الدخول، أو يسمي طلب الدعاء يسميه ماذا؟ استغاثة، حينئذ عمم الحكم. وهنا قال: فظن أن الدعاء والطلب لا يدخل في مسمى، لا هو يعتقد أنه داخل، إذن فظهر النسخة الأخرى، فظهر أن الدعاء والطلب لا يدخل في مسمى الإغاثة، وإلا وقع التعارض بين الأدلة، والنهي عن الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم بعد موته ثابت، والنهي عن الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم بعد موته ثابت كما اعترف به هذا العراقي. الوجه الخامس أن الموصول وصلته يصدق على كل مدعو، أطال النفس هنا اختصر وطال في تحبة الطالب مر معنا، أن الموصول وصلته يصدق على كل مدعو ممن جعله المشركون ندا وإلها مع الله. الذين زعمتم، الذين الموصول يعم ماذا؟ كل مدعو، كل مدعو دخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة أم سمي ما شئت. قال: وفي الموصول إبهام تكشفه الصلة، ولا شك أن منهم من عبد الملائكة والصالحين واللات قبل رجل كان يلت السويق للحجاج، فدخل كل من ذكر في الموصول وصلته. فدلت الآية الكريمة على إبطال دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين والأصنام بدلالة الصلة، فكيف يقال إن الله رضي استغاثتهم بغيره؟ لا شك أن هذا من أبطل الباطل. والقصة إنما تفيد أنهم طلبوا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم، والمغيث هو الله. وقد تقدم أن الإغاثة لا تنسب إلا إلى الفاعل لا إلى الداعي والطالب. وأما قوله وهو صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ثبت أنه يدعو، فيقال الثابت يقتصر عليه. لو ثبت أنت عديت، لم تخص الحكم بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. كلما أثبت شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ثبت للنبي، لك أن تقصره على ماذا؟ على بعض أنواع الشرك، باب التنزل ليس مطلقا. قال: فيقال الثابت يقتصر عليه ولا يتعدى عنه إلى غير ما ورد. ولم يرد أنه يدعو لمن سأله وطلب منه عند قبره ومع بعده، يدعو لمن سأله هذه مكررة. ولم يرد أنه يدعو لمن سأله وطلب منه عند قبره ومع بعده، ومع بعده يعني في حياته حي لكنه لم يكن حاضرا، هل ورد أنه يدعى؟ الجواب لا، ولم يرد أنه يدعو لكل أحد. وحال الوفاة ليست كحال الحياة، يجري فيها القياس، قياس باطن، ويعرف المناط والعلة. ليس عندنا مناط ولا علة هنا، لأن القياس مفتقر إلى ماذا؟ إلى العلة، هنا ليس تم علة. وقد ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم تبلغه الملائكة صلاة أمته عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم ذلك إلا بمبلغ، ولم يرد ماذا؟ أنها تنقل ماذا؟ طلب الدعاء، وإنما ورد ما يتعلق به بالصلاة. وأين الدليل على أنه يبلغ طلب الطالبين وسؤال السائلين؟ هذا يقول ورد، أين ورد؟ قال واستغاثة المستغيثين. فهذه الدعوة تفتقر إلى دليل يجب المصير إليه والتسليم له، ودون ذلك خارط القتاد. وكذلك حال القريب من قبل صلى الله عليه وسلم، لا يمكن القول بأنه يدعو لهم إلا بدليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم إلا بدليل. كيف وقد أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الرغبة إلى الله وسؤاله وحده، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. أما حديث عرض أعمال أمته فلا يفيد العموم، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال، بعض ضعف الحديث أصلا، يؤخذ بأناس من أصحاب ذات الشمال ويذادون عن الحوض، فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري، هذا نفي للعلم، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول ما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم لو فرض العموم فهو لا يتناول المشرك الذي يدعو غير الله في مهماته وملماته، لأن لفظ الأمة قد يخص، يعني يطلق ويراد به أمة الإجابة، وعباد الأصنام ليسوا من أمة الإجابة، صحيح؟ ليسوا مسلمين، مر معنا. قال وقول العراقي: فما جاز طلبه في حياته لا مانع من طلبه بعدها، يعني بعد الحياة، غير مسلم. قول العراقي غير مسلم، غير هذا خبر، بل هو مردود من وجوه لا تخفى على أحد المسلمين، فإنه صلى الله عليه وسلم يطلب منه في حياته إبلاغ رسالته إلى أمته والحكم بينهم وإفتاؤهم وتعليمهم، وأن لا يدعهم للجهال أو إلى الجهال كما النسخة الثانية. واليونان يتلاعبون بدينه وشرعهم، ويطلب منه في حقوق الأهل والعيال والأقارب، يعني في حياته، والوفود ونصرة المظلوم وكف يد الظالم والجهاد في سبيله والاستغفار لأصحابه. وكل ذلك لا يقول عاقل إنه يطلب منه بعد وفاته، كأنه حي، كأنه حي، يستفتى ويقضي بين الناس ويجاهد إلى آخره. ومن جاء إلى القبر يستفتي ويتحاكم ويستنصر فهو من أضل الخلق وأجهلهم بالفطر والعقل والسمع. وقد ذكر شيخ الإسلام في رده على ابن الأخنائي المالكي أن المنع من دعاء صلى الله عليه وسلم وطلب استغفار مسألة إجماعية وفاقية المنع. وقوله العراقي: مع أنه قد ورد عن الصحابة الطلب منه بعد وفاته، كما في حديث الرمادة وغيره، جوابه أن هذه الدعوة كاذبة مفتراة على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابته، لم يعرف عن أحد منهم أنه أتى إلى القبر الشريف داعيا أو مستغيثا أو شاكيا أو مستنصرا أو مستفتيا. وما أشار إليه العراقي عام الرمادة المنقول عنه ذلك رجل مبهم، لم يقل أحد إنه صحابي، فنسبة ذلك إلى الصحابة كذب عليهم. وفي الحديث المذكور أنه أمرهم أن يذهبوا إلى عمر فيستسقي لهم، فأرشدهم يقظة ومناما إلى سؤال الله والرغبة إليه، يعني كما في قصة العتب، والاستغاثة به وحده، وكفى بهذا دليلا على إبطال هذه الدعوة الضالة. وأما قوله ولم يرد نهي، فتقدم أن القرآن كله ينهى عن هذا ويأمر بالرغبة إلى الله وحده وإسلام الوجه لهم. والعراقي أجنبي عما جاءت به الرسل، فلا جرم أنه لا يعرف شيئا من ذلك ولا يدري ما جاء به القرآن من العلم والهدى، والله المستعان. فاصل. قال العراقي: الدليل السابع قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ذكر المفسرون، هكذا ذكر المفسرون، يعني كأنه إجماع عند المفسرين، ذكر المفسرون ما كان الله ليعذبهم وفي أصلابهم من يستغفر، الواو احذفها، وفي أصلابه من يستغفر. يقول: فإذا كانت النطف المؤمنة يدفع الله بها العذاب عن الكفار، فكيف بالذوات الفاضلة؟ انظر إلى هذا القياس وإلى هذا الفهم. والجواب أن يقال: من كانت له أدنى ممارسة لكلام المفسرين وأهل العلم يعلم أن جمهور المفسرين وسادتهم على خلاف هذا. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن أبي حاتم وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، ويقولون: غفرانك غفرانك، فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان فيهم أمانان، تثنية أمن، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، النبي هذا أمن والاستغفار هذا أمن آخر. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار، بقي الاستغفار. ثم قال يعني ابن كثير: وقال ابن جرير وساق بسنده عن يزيد ابن رومان ومحمد بن قيس قال: قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا، أكرمه الله من بيننا، يعترفون في باطنهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية. فلما أمسوا ندموا على ما قالوا فقالوا: غفرانك اللهم، صافروا غفرانك اللهم، فأنزل الله عز وجل غفرانك اللهم. إذن الاستغفار لا يدل على ماذا؟ على أنه مسلم، الأفعال هذه العبادات لا تدل على ماذا؟ على أنه مسلم. ولذلك المشرك قد يفعل يطوف ويحج إلى آخره. فأنزل الله عز وجل: ما كان الله معذبهم من القول ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يقول: ما كان الله ليعذب قوما وأنبياءهم بين أظهرهم حتى يخرجهم، ثم قال يعني يخرج الأنبياء، ثم قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول: وفيهم ممن قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار، يستغفرون يعني يصلون، ويعني هذا أهل مكة. وروي عن مجاهد وعكرمة وعطية العوفي وسعيد بن جبير والسدي نحو ذلك. وقال الضحاك وأبو مالك، انتبه لم يأتي ابن كثير بمسألة النطف هذه، أعرض عنه، ذكره بعض المفسرين لكنه على منسوبا إلى مجهول، قيل ابن كثير أعرض عنه تركه. قال هنا: وقال الضحاك وأبو مالك: ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني هكذا المؤمنون، يعني المؤمنين الأصل الذين كانوا بمكة. قال: وقال ابن أبي حاتم، ثم ساق السند إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم، قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وروى ابن مردويه وابن جرير عن أبي موسى الأشعري نحو من هذا، وكذا روي عن قتادة وأبي العلاء النحوي المقري، هكذا قيده ابن كثير، من كان غير مقيد عند ابن جرير يحتمل أنه ابن الشخير الله أعلم. قال: وروى الترمذي بسنده إلى أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله علي أمانين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار، فيكم فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار. وقال جماعة من المفسرين: فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لأوقع الله بهم البأس الذي لا يرد، ولكن دفع الله عنهم بسبب أولئك. وكذا قال ابن أبزة وكذا قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ثم استثنى أهل الشرك فقال: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، انتهى. هذا كلام كثير، ما ذكر نطفة ولا نطفتين. وقال البغوي: اختلفوا في معنى هذه الآية، فقال محمد ابن إسحاق: هذا حكاية عن المشركين أنهم قالوها وهي متصلة بالآية الأولى، وذلك أنهم كانوا يقولون: إن الله لا يعذبنا ونحن نستغفر ولا يعذب أمة ونبيها معها، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يذكر جهالتهم وغرتهم واستفتاحهم على أنفسهم، ثم قال إلى أن في النسخة الأخرى ثم قال ردا عليهم: وما لهم ألا يعذبهم الله وإن كنت بين أظهرهم، هكذا، وإن كنت بين أظهرهم وإن كانوا يستغفرون. وإن كانوا يستغفرون وهم يصدون عن المسجد الحرام، هذا ليس في النسخة الأخرى. ثم قال البغوي وقال آخرون هذا كلام مستأنف، يقول الله إخبارا عن نفسه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، واختلفوا في تأويلها، قال الضحاك وجماعة تأويلها وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم مقيم بمكة بين أظهرهم، قالوا نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بمكة ثم خرج من بين أظهرهم وبقيت بها بقية من المسلمين يستغفرون، فأنزل الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ثم قال ردا عليهم وما لهم ألا يعذبهم الله وأنت بين أظهرهم وإن كانوا يستغفرون وهم يصدون عن المسجد الحرام، ثم خرج أولئك من بينهم فعذبوا، فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب. وذكر البغوي أيضا القول الأول، وذكر قول يزيد ابن رومان، وذكر عن السد في قوله وهم يستغفرون أي لو أنهم استغفروا ولكنهم لم يكونوا يستغفرون، ثم قال وقيل هو دعاء لهم إلى الإسلام ووعد ألا يعذبهم إن فعلوا، وقيل يستغفرون أي يسلمون، أي يسلمون يعني التوبة من الشرك. وذكر قول من قال إن المراد من سبق له من الله تعالى أنه يؤمن ويستغفر، ثم قال وروى عبد الوهاب عن مجاهد، عبد الوهاب ابن مجاهد ابن جبر المكي عن أبيه، قال أحمد ليس بشيء ضعيف، ليس بشيء ضعيف، قال ابن حجر متروك وقد كذبه الثوري على ما بعده سينبني عليه، ثم قال وروى عبد الوهاب عن مجاهد وهم يستغفرون أي وفي أصلابهم من يستغفر، يعني اعتمد على هذه الرواية، اعتمد على هذه الرواية وهي من رواية عبد الوهاب عن مجاهد وهو ليس بشيء بل متروك كذبه الثوري، قال فأخر هذا القول، قول عبد اللطيف رحمه تعالى فأخر هذا القول وقدم ما عليه جماهير السلف والمفسرين، لأن أهل التفسير قد يذكرون بعض الأقوال الضعيفة لا سيما ما كان معتمدا على ماذا؟ على الإسرائيليات، فليس كل قول ذكر في التفسير يكون معتمدا بل قد يكون باطلا، قال فنسبة هذا القول إلى المفسرين خطأ وجهل بأقوال السلف، ولهذا ترك ابن كثير هذا القول ما ذكره، والبغوي قدم سواه وأخره ولم يذكر له سندا يجب المصير إليه، وأيضا فقوله وهم يستغفرون يأبى هذا التأويل، فإن الضمير راجع إلى من تقدم ذكر في قوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يعني ليس هناك ذكر لأي شيء للنطف وإنما هو ذكر للأشخاص، فالضمير في الأفعال مرجعه واحد والنطفة ليس لها ذكر ولم يصدر منها قول، وإذ قالوا ها وإذ قالوا اللهم هل هذا قول النطفة؟ لم يصدر منها قول، إذن الضمائر كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى الأشخاص المتكلمين الأحياء، والنطفة ليس لها ذكر ولم يصدر منها قول، فما الذي أقحمها هنا؟ والضمير لابد له من مرجع، الضمير لابد له من مرجع، وقوله وهم يستغفرون فعله موضوع للحال والاستقبال، والاستقبال فعله يعني فعل مضارع يستغفر موضوع للحال والاستقبال، وقد ثبت أنهم كانوا يستغفرون لعلمهم بصدق صلى الله عليه وسلم، ثم لو سلم ما زعمه العراقي فأي دليل فيه على أن الذات الفاضلة تدعى وتسأل وينذر لها ويستغاث بها ونحو ذلك مما يفعله عباد القبور، وقد ذكر ابن إسحاق في مغازيه أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتحوا تستر وجدوا فيها سريرا عليه رجل مسجى عنده مصحف فكتبوا إلى عمر بذلك، وأن أهل تستر كانوا إذا قحطوا كشفوه وأبرزوه إلى السماء فيغاثون وينزل المطر، فكتب إليهم عمر أن احفروا 11 قبرا وادفنوه ليلا في أحدها وعموا قبره عن الناس لئلا يفتتن به، وذكر لهم عمر أنه دانيال النبي عليه السلام، فخاف عمر فتنة الشرك به ودعاءه مع الله، ولم يقل ما قال المشركون إن الذات الفاضلة يستغاث بها وتدعى، وقد صح عنه أنه قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة العروة إذا نشأ بالإسلام من لا يعرف الجاهلية، فهذا العراقي وإخوانه من عباد القبور لم يعرفوا الجاهلية وما كانت عليه العرب قبل الإسلام، بل ولا عرفوا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد وإسلام الوجوه لفاطرها وإلهها الحق، فلذلك اعتقدوا أن كل من فيه فضل، انتبه هذه فائدة عظيمة، أن كل من فلذلك اعتقدوا أن كل من فيه فضل يتوسل به ويدعى، متى ما ثبت ماذا الفضل فهو الإله المعبود، متى ما ثبت الفضل فهو الإله المعبود. وأصل عبادة الصالحين هذه العلة، بل وأصل عبادة الأحجار أن الرجل من الجاهلية كان إذا خرج من الحرم يستصحب معه حجرا من أحجاره تبركا بأحجار الحرم وتعظيما لها، كما ذكره الأزرقي في تاريخ مكة. فاصل. قال العراقي: الدليل الثامن قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات. ذكر المفسرون: لولا أن يدفع الله بالمؤمن عن الكافر وبالطائع عن العاصي، ولا شك أن المؤمن لا يدعو للكافر بل لأجل ذات المؤمن بين ظهراني الكفار يرحمهم الله بسببه. إذن ثبت ماذا؟ ثبتت الأفضلية أو الفضيلة للذوات، هذا الذي أراده. مجرد وجود الذوات دل على ماذا؟ على أن الله تعالى يدفع عن الكفار العذاب بوجود ذات المؤمن وليس بدعائهم، لأنه لا يدعو للكافر، المؤمن لا يدعو للكافر. والجواب أن يقال: هذا الاستدلال من نمط ما قبله، نسب إلى المفسرين ما لم يقولوه ولم يعزوا ما ذكره إلى أحد حتى يعرف حتى يعرف وينتقد. وسياق الآية يدل على خلاف ما ذكره هذا المعترض. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. ذكرها بعد إذنه لعباده المؤمنين بقتال من قاتلهم، إخبارا منه أنه يدفع الناس بعضهم ببعض، فيدفع بالمؤمنين المستجيبين لله ورسوله المجاهدين في سبيل إفساد من يعاديه ويعادي رسله ممن كفر به وقتل أولياءهم. ولولا هذا الدفع بالمؤمنين لوقع ما ذكر من هدم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد، يعني الجهاد أراد به ماذا؟ الجهاد. وهذا الذي عليه المفسرون أن المراد بالدفع هنا الجهاد، يعني لو ترك الأعداء يدخلون بلاد المسلمين لفعلوا ما فعل، لكن يخرج منهم عدد فيدفعون به على المؤمنين ولو قتلوا، حصل الدفع أو لا؟ حصل الدفع. قال: وهذا الذي عليه المفسرون، وذوات الأنبياء والصالحين إنما يدفع الله بها عمن آمن بهم واستجاب لهم، وأما من كذب وتولى ولم يمتثل ما جاء به من الهدى ودين الحق فلا ضمان له. ولذلك وقع العذاب على أممهم المكذبة، وخاصة بالنجاة من آمن بالله ورسله، بالنجاة من آمن بالله ورسله، لكن لا يدل كلامه السابق على أنه يتبرك بها ونحو ذلك إلا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين ودفع الله به عذاب الاستئصال، وأما عذاب بعض المكذبين فقد وقع منه ما لا يحصيه إلا الله، وقع منه من الله تعالى، حصل يعني. قال تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. والآية بعدها: فالنجاة والفلاح في الإيمان والمتابعة، لا في الشرك والبدعة، والشر والهلاك في الكفر والإعراض والمخالفة. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآية: وتأخير العذاب ما دامت الرسل بين أظهرهم ليس فيه إلا كرامة الرسل، ورحمتهم ليس فيه كرامة لمن كذب وعصى، بل هو معرض للوعيد والهوان، معرض للوعيد والهوان. يعني هذا يفسر به بالآية السابقة أن وجود النبي هذا يكون دافعا للعذاب. فاصل. قال العراقي: الدليل التاسع قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ذكر المفسرون أن الله تعالى نهى عن قتال الكفار لأجل من معهم من المستضعفين، ولولاهم لعذب الله الكفار، لولاهم يعني لولا فضل ذواته، لمجرد وجود الذوات رفع الله تعالى العذاب عن الكفار، يعني هذا الدليل تابع للدليل السابق. فوجود ذواتهم بركة وحفظ لي للكفار، حفظ للكفار. والجواب أن يقال: إذن أوروبا اليوم لا يمكن غزوها، والجواب أن يقال اعترى هذه الآية الكريمة من تحريف العراقي وإلحاده ما اعترى نظائرها، فإن الآية ما سيقت للنهي كما قال الأحمق، والسياق لبيان حكم قدري في منع المؤمنين من دخول مكة عنوة عام الحديبية، وإن الله لطف للمؤمنين والمؤمنات ممن كان بمكة والذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم من دخول بيته الحرام في ذلك العام، هذا حكم قدري، لئلا يطأ من بمكة من المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات فتصيب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم معرة بذلك الوطئ والصنيع، فهو لطف للمؤمنين والمؤمنات من الفريقين، فالدفع لهذا المعنى، ولذلك قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، فلطف الله للمؤمنين لا للكفار بواسطة المؤمنين، ولك أن تقول فلطف الله للمؤمنين لا للكفار بواسطة المؤمن. قال البغوي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يعني مستضعفين بمكة لم تعلموهم أي لم تعرفوهم أن تطعوهم بالقتل وتوقع بهم، لأنه لم يحصل ماذا؟ لم يحصل ميز وفصل، اختلط المؤمن به بغيره، وكان المؤمن يتستر به أو يستر إيمانه يكتم إيمانه، حينئذ حصل القتل عام، قتل المؤمن وقتل الكافر، أن تطعوهم بالقتل وتوقع به وتصيبكم منهم معرة. قال ابن زيد ثم قال ابن إسحاق غرمدية، غرمدية وقيل كفارة، لأن الله عز وجل أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يعلم إيمانه الكفارة دون الدية، كفارة دون الدية، فقال فإن كان من قوم عدو لكم بالفام، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وقيل هؤلاء المشركين هكذا يعيبونكم ويقولون قتلتم أهل دينكم، والمعرة المشقة، معرة المشقة، يقول لولا أن تطأوا رجالا مؤمنين والنساء مؤمنات لم لا تعلمونهم وتلزمكم بهم كفارة أو تلحقكم مسبة، قتلوا المؤمنين يعني تركوا الكفار وقتلوا المؤمنين مسبة، وجواب لولا محذوف تقديره لا أذن لكم ولكنه حال بينكم وبين ذلك بغير علم منكم، وجواب لولا محذوف تقديره لأذن لكم لكنه حال بينكم وبين ذلك بغير علم منكم ليدخل الله في رحمته من يشاء، ليدخل الله في رحمته من يشاء، فاللام في ليدخل يتعلق بمحذوف دل عليه معنى الكلام، دل عليه معنى يعني تقدير، يعني حال بينكم وبين دخول مكة ليدخل، هذا المقدر هنا معنى الكلام، ليدخل الله في رحمته في دين الإسلام، أطلق الرحمة على الإسلام من يشاء من أهل مكة بعد الصلح قبل أن تدخلوها، لو تزيلوا أي لو تميزوا أي المؤمنين من الكافرين، أي المؤمنين من الكافرين، لو تميزوا تزيلوا أي المؤمنين، هذا تفسير للواو أصلا يكون ماذا؟ يكون مرفوعا يرجع للأصل أي المؤمنون من الكافرين، هذا الأصل، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بالسبي والقتل بأيديكم، وقال بعض أهل العلم لعذبنا جواب لكل من الآيتين أحدها لولا رجال والثاني لو تزينوا، ثم ليدخل الله في رحمته من يشاء يعني المؤمنين والمؤمنات في رحمته أي في جنته وفي السابق في الإسلام، ثم ذكر قول قتادة أن الله يدفع بالمؤمنين عن الكافرين كما دفع بالمستضعفين من المؤمنين عن مشركي مكة، ومراد قتادة ما تقدم من أن المقصود دفع المعرة مشقة يعني والإثم عن المؤمنين بالكفارة والدية بالكفارة، من أن المقصود دفع المعرة والإثم عن المؤمنين، ولم يرد أن الله دفع عن الكافرين لأجل المؤمنين كما يظن هذا المفتري، كما يظنه يعني لأجل ذواتهم، لأجل ذواتهم كما يظن هذا المفتري، وعبارة ابن كثير وغير من المفسرين متقاربة مثل ما هنا، ليس فيها إن الله دفع عن الكفار بل فيها أن الله دفع عن المؤمنين، دفاع عن المؤمنين لا عن الكافرين، بل فيها أن الله دفع عن المؤمنين أسباب المعرة والإثم، ودفع المستضعفين من المؤمنين بمكة أن يطأهم المؤمنون بالسيف وهم لا يعلمون، وعلى كل تقدير فالخطأ لازم للعراقي، ثم لو سلم له أن الله دفع عن الكافرين وأنهم المقصودون بالدفع على فهمه الفاسد فليس فيه ما يتمسك به من أن المؤمنين يدعون مع الله، من أن المؤمنين لو دل ذلك على أن ثم فضلا لذوات المؤمنين لا يدل على أنهم يسألون ويستغاثوا به من دون الله تعالى، بل فيه إثبات الأفضلية لي للذوات من أن المؤمنين يدعون مع الله ويستغاثوا بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويتوجه إليهم بالتعظيم والحب والخضوع والذبح والنذر والخشية والرجاء والاعتكاف عند قبورهم والطواف بها والحلف بها تعظيم بهم تعظيما لهم كما عليه المشركون وعباد الصليب. فإن كانت البركة أو دفع العذاب الدنيوي بوجود النبي والصالح يبيح ما عليه عباد الأصنام والصلبان كما فهمه هذا الحيوان، فليهني كل مشرك وزنديق ما أبداه هذا الضال من البيان والتحقيق. وما أحسن قول الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. غضب الشيخ هنا. ما أوحش ما تلاعب الشيطان بابن آدم حتى يوهمه أنه من العلم والفهم بمكان رفيع، يظن أنه ماذا من العلم وليس الأمر كذلك، وأنه يصلح للإبلاغ عن الله والتوقيع، وهو في الحقيقة من الجهالة والسفاهة بمكان وضيع، وعمله وكسبه عند الله شر عمل وصنيع. شر عمل وصنيع، هنا إطلاق الحيوان على مثل هذا لا إشكال فيه. نقول الجاهل إذا تصدر للعلم والإفتاء وقيل حيوان قيل غير ذلك لا إشكال فيه، بخلاف مع ربي الناس عليه فيه بهذا الزمان. الله عز وجل قال: كمثل الكلب كمثل الحمار لا بأس به، والحيوان أخف من الكلب والحمار. فصل. قال العراقي: الدليل عاشر قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ذكر المفسرون أن آدم لما اقترف الخطيئة قال: اللهم بحق النبي الذي قرنت اسمه مع اسمك إلا ما غفرت لي فغفر له. هذا ليس فيه ماذا السؤال، إن صح فهو ماذا أو توسل به بجاه النبي. والجواب أن يقال، ولم يصح هذا لم يثبت أصلا، والجواب أن يقال هذا من نمط ما قبله في الاحتجاج بما ليس بثابت عند العلماء وليس فيه دليل على المطلوب. ما هو المطلوب؟ جواز الاستغاثة، بل هو على نقيض مراد المعترض أدل منه على مطلوبه، يعني يدل على نقيض وهو التحريم للاستغاثة وأن شرك، هذا أدل على أدل من المطلوب الذي أراده العراقي، بل هو على نقيض مراد المعترض أدل منه على مطلوبه. والمعترض لم يذكر من خرجه ولا من رواه، ولم يذكر إسنادا ينظر فيه، والأقاويل التي لم تثبت عند أئمة الحديث أهل النقد والتصحيح لا ينبغي لطالب العلم أن يحتج بها. نعم قد يريدها لا سيما في كتاب نحوي قد، لكن لا يحتج بها. فرق بين الإيراد وبين الاحتجاج. ولذلك قلت لك أن المفسرين قد يذكرون أقوالا لا سند لها، بل قد تكون باطلة أحيانا، لكن هذا لا يدل على ماذا، على أنها مما يحتج بها. قال: والأقاويل التي لم تثبت عند أئمة الحديث أهل النقد والتصحيح لا ينبغي لطالب علم أن يحتج بها. والمشهور عند أهل العلم والمفسرين أن هذه الكلمات هي المفسرة بقوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني هذه الكلمات ما هي؟ لفظ مجمل. ما هي هذه الكلمات؟ جمع كلمة يعني جمل، مفسرة بقول ربنا ظلمنا أنفسنا إلى آخره. وهذا مروي عن سعيد بن جبير ومجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخرسان وعبد الرحمن ابن زيد، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: علم شأن الحج. وعن عبيد بن عمير أنه قال: قال آدم: يا ربي خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال: بل كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفره لي. قال: فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: آدم عليه السلام قال آدم عليه السلام: ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له: بلى. وعطست فقلت: يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له: بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا، يعني الذنب، قيل له: بلى. قال: أفرأيت إن تبت هل أنت راجع إلى الجنة؟ قال: نعم. وكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد ابن معبد، وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس، وروى ابن أبي حاتم حديثا مرفوعا شبيها بهذا، وعن مجاهد قال الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الراحمين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعني هذا الكلمات، هذا ما عليه المفسرون لا ما قاله هذا الأحمق، فإن كان بعض من لا بصيرة له قد ذكره فالحجة فيما ثبت عن الصحابة وعن سلف الأمة وأئمتها، ولا يجوز تفسير القرآن بأقوال شاذة، لو ذكر هذا القول فهو قول شاذ، والعمدة حينئذ ما أثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنه بأقوال شاذة أو موضوعة لا تثبت عند أهل العلم والحديث وأئمة التصحيح والترجيح. ولما روى ابن حميد الرازي الحكاية المنسوبة إلى مالك رحمه الله مع أبي جعفر المنصور، حكاية مرت معنا كلام تيمية، وفيها أنه سأل مالكا فقال يا أبا عبد الله، ليس عبد الله، يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به. فرد الحفاظ، لما رد الحفاظ فرد الحفاظ على ابن حميد هذه الحكاية، وذكروا أن إسنادها مظلم مقطع، وإذا كان كذلك لا تثبت، لسيما أنه ماذا سيعتمد على قول لإمام من أئمة الدين، وإذا كان باطنا فلا بد من تحقيق أنه باطل، وهذه القصة باطنة، مشتمل على من يتهم بالكذب. وقالوا ابن حميد كثير المناكير، ولم يسمع من مالك شيئا، بل روايته عنه منقطعة. ومحمد بن حميد الرازي هذا تكلم فيه غير واحد من الأئمة، ونسبه بعضهم إلى الكذب، فقال يعقوب ابن شيبة السدوسي محمد بن حميد الرازي كثير المناكير. وقال البخاري حديثه فيه نظر، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الجوزجاني رديء المذهب غير ثقة، وقال فضلك الرازي عندي عنه 50,000 حديث لا أحدث عنه بحرف، يعني بحرف واحد. وقال ابن الأزهر، هناك الأزهري هو نفسه ابن الأزهر، سمعت إسحاق بن منصور يقول أشهد على محمد ابن حميد وعبيد ابن إسحاق العطار بين يدي الله أنهما كذابان، وتكلم فيه غير هؤلاء من الحفاظ، يعني لابد من النظر في السند. فأصل، قال العراقي الدليل 11 قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، هذا مرة معنا استفتاح، جعلوا ماذا دليلا على الجواز. ذكر المفسرون أن اليهود كانوا يحاربون جيرانهم من مشرك العرب فيقولون اللهم بحرمة هذا النبي الذي يبعث في آخر الزمان إلا ما نصرتنا عليهم فينصرون، وقد تقدم هذا عن المقيم. والجواب أن يقال إن هذا العراقي حثيث السير، يعني سريع، إلى كل مكذوب أو ضعيف، إلى كل مكذوب أو ضعيف، والآية قد تكلم عليها أهل العلم سلفا وخلفا، ولم يذكر هذا القول أحد يعتد به ويرجع إليه في هذا العلم أو في غيره من العلوم الشرعية. وعبارة ابن كثير رحمه الله تعالى يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل، يعني من قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يقول تعالى ولما جاءهم، يعني اليهود، كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، يعني من التوراة. وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائه. كيف؟ يقول سيبعث رسول نقاتلكم معه فنقتلكم. قال هنا يستنصرون بمجيئه على أعدائه من المشركين إذا قاتلوهم، يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. هذا هو الاستفتاح، هذا هو الاستفتاح، وليس فيه ماذا؟ ليس فيه سؤال لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، كما قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو ابن قتادة الأنصاري عن أشياخ منهم قال فينا والله وفيهم، يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم، نزلت هذه القصة ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قال كنا قد علوناهم دهرا في الجاهلية، علوناهم يعني انتصروا عليهم، ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب، فكانوا يقولون إن نبيا يبعث الآن نتبعه، يعني قرب زمنه قد أضل زمانه، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به، كفروا به. انظر هنا قال ماذا؟ ونحن أهل الشرك، ونحن أهل الشرك، يعني وصف ما هم عليه بماذا؟ سابق على الشرك. يقول الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال يستظهرون، يقولون نحن نعين محمدا عليهم وليس كذلك، يكذبون. وقال محمد بن إسحاق أخبرني محمد ابن أبي محمد أخبرني، قال أخبرني عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يهودا كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل مبعثهم، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر ابن البراء ابن معرور وداود بن سلمة يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبرون بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام ابن مشكم، سلام التخفيف ليس مثقلا، سلام ابن مشكم مفعل كسر الميم أخو بني النضير، ما جاءنا بشيء نعرفه من اليهود، ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم، إنكار. فأنزل الله في ذلك من قولهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقول يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يعني بذلك أهل الكتاب، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه، يعني من العرب. وقال أبو العالية كان اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجد مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم، سماهم ماذا؟ مشركين لفعل الشرك. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله. فقال الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال قتادة وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا يقولون إنه سيأتي نبي فلما جاءهم ما عرفوا الذي عرفوا كفروا به. وقال مجاهد فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين هم اليهود. وقال في الجلالين ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه من التوراة هو القرآن وكانوا من قبل مجيئه رد المضاف إليهم يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان. إذا ليس فيه ماذا؟ ما ادعاه هذا العراقي، وإنما فيه بيان لكيفية الاستنصار. قال البيضاوي ولما جاءهم كتاب من عند الله، يعني القرآن مصدق لما معه من كتابهم، وقرئ بالنصب على الحال مصدقا وقرئ بالنصب على الحال من كتاب لتخصيصه بالوصفية مصدقا لما معه. وجواب لما محذوف دل عليه جواب لما الثانية وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون على المشركين ويقولون اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان المنعوت في التوراة، أو يفتحون عليهم ويعرفون أن نبيا يبعث منه قد قرب زمانه. والسين للمبالغة، كلام البيضاوي، والسين للمبالغة والإشعار بأن الفاعل يسأل ذلك عن نفسه. إلى هنا وقف كلام الشيخ رحمه الله تعالى، لكن الدليل واضح من حيث ماذا؟ من حيث إنما استدل به العراقي لا وجه له، وأن ما ذكره من تفسير كيفية الاستنصار كذلك لا وجه له. وانتهى الكتاب بذلك على ما ذكره هنا رحمه الله تعالى. وإن بقي شيء مما أكمله الألوسي في كتابه فتح المنان في الرد على صلح الإخوان تتم لمنهاج التأسيس، لكن نحن لا نحتاجه، نقف على هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.